الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن زملاء في العمل، وقام أحد زملائنا بدعوتنا لوليمة عشاء بمناسبة فوز فريقه، فهل هذا جائز؟ إن الله عز وجل لما خلق الإنسان في هذه الحياة أعطاه شيئا من المال وأتمنه على ماله، فهذا المال الذي بين أيدينا هو عبارة عن أمانة قد استخلفنا الله عز وجل فيها، فقال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يجوز للإنسان أن يضيع ماله في مناسبات لا تمت إلى الشريعة بصلة. فإذا كان أصل إنفاق هذا المال وإعطاء هذه الكلفة الكبيرة والتكلف بجمع الناس على هذه المناسبة، فلا أرى في ذلك يعني باب جواز شرعي، فترك ذلك هو الأولى وهو الأكمل والأفضل للإنسان والأبرأ لذمته عند الله عز وجل. فأنا أعتبر إنفاق المال في مثل هذه المناسبات فيه خطران: الخطر الأول أن فيه خطر إضاعة المال، فهو يدخل في الإسراف وفي التبذير، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فإنفاق المال في مثل هذه المناسبات أمر لا ينبغي، وعلى العاقل أن يحفظ ماله لحاجته وللصدقة به ولغير ذلك من منافعه الدينية أو الدنيوية. الخطر الثاني أن هذه المناسبة عبارة عن فرحه بفوز فريقه، وهل هذا الفرح فرح بحق أو بغير حق؟ الجواب: فرح بغير حق، وقد أخبر الله عز وجل أن الفرح بغير الحق من صفة أهل النار والعياذ بالله، ولذلك قال الله عز وجل لأهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بغير الحق وبما كنتم تمرحون. لكن لو أن الإنسان مثلا جاءه ولد، أو انتصر المسلمون في غزوة من الغزوات، أو تيسرت بعض أمور المسلمين، أو حصل شيء مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ومن باب إظهار الفرح والسرور ذبح ذبيحة ويعني عزم أقرباءه عليها، فلا بأس، لأن هذا فرح بفضل الله ورحمته، وهذا هو الفرح الذي أمر به المسلم. فليس للمسلم أن يفرح بما شاء، بل لا يفرح الإنسان إلا بما هو من فضل الله عز وجل ورحمته. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: فبذلك فليفرحوا، فقدم ما حقه التأخير. وقد تقرر في قواعد البلاغة والنحو أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا يفرح إلا بمثل ذلك وما يدخل تحته. فالإنسان إذا فرح بفوز فريقه فإن فوز فريقه أو انهزامه لا يقدم الإسلام ولا يؤخره، وليست مناسبة شرعية، وليست مما يحبه الله عز وجل. فالمال أمانة عندنا، فلا يجوز لنا أن نضيعه في مثل هذه في إنفاقه في مثل هذه المناسبات التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى انتصار عقيدتنا ولا إلى علو هويتنا بصلة. فعلى الإنسان أن يتعقل وأن يتقي الله عز وجل في هذا المال، والمسلمون يموتون في مشارق الأرض ومغاربها ولا أحد يحزن عليهم، والجوع قد فتك ببطون من بطون المسلمين كثيرة، وهذا ينفق مالهم هاهنا وهاهنا في غير مرضات الله. فعلى العبد أن يتقي الله وأن يخشى سخطه، والمال محط للسؤال يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فليتق الله أهل المال، فإن مالهم أمانة قد استخلفهم الله فيها، وسوف يسألهم عنها يوم القيامة. ثم أقول لك أيها السائل: لو أن الله أوقفك بين يديه وسألك عن ماذا أنفقت هذه الألف، عن في أي شيء أنفقت هذه الألف، فقلت له: يا رب، أنفقتها في مناسبة لفوز فريقي، فهل هذا الخبر أو هذا الجواب مما يرضي الله أو يسخطه؟ هل مما يرفعك درجات أو يخفضك عند الله عز وجل؟ إذا كان الجواب أنه لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك ولا مما يرضي الله، فعليك أن تبادر بالتوبة قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ثم تندم حيث لا مناص ولا ملات مندم. والله أعلم.